خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه، وبعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. ويتجدد اللقاء مع حضراتكم في الدرس 33 بعد 100 الأولى من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وما زال الكلام في باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وقد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى مما ذكره الإمام رحمه الله رحمة واسعة من الأدلة الواضحة المحكمة على صدق هذه الترجمة، وأن بعض هذه الأمة سيقع للأسف الشديد في الشرك بالله تبارك وتعالى، بل والردة الصحيحة الصريحة. وقد استدل على ذلك بأدلة من كتاب ربنا سبحانه جل في علاه وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن خرج علينا بعض القوم ممن يزينون الشرك للناس عياذا بالله من الخذلان، وقالوا: لا، أخطأتم وأبعدتم النجعة، فإن الشرك لن يعود إلى هذه الأمة مرة أخرى. وقالوا: عندنا أدلة. فقلنا لهم: هاتوا ما عندكم. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. قالوا: وهذا حديث متفق عليه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أرضاه. قلنا لهم: وما في هذا الحديث؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن في هذا الحديث الشريف أنه ما يخاف علينا الشرك، لأنه بكل بساطة لن يعود، ولكن يخاف علينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من التنافس في أمور الدنيا. قلنا: كلامكم بعيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا الحديث قطعا ليس على ظاهره، قطعا ليس على ظاهره. قالوا: إذن وما المراد؟ قلنا: المراد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخاف علينا الشرك، أي لا يخاف على كل الأمة أن ترتد دفعة واحدة، فلن تزال طائفة بحمد الله تبارك وتعالى من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذا هو المعنى من الحديث، وليس المعنى أنه لن يقع أي أحد من هذه الأمة في الشرك، أو لن يقع الشرك في هذه الأمة. وإلا لو قلنا بهذا المعنى لكذبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن الردة وقعت في الأمة بعد موته مباشرة، وادعى كثير من بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم النبوة. فدل ذلك على أن ظاهر الحديث غير مراد. وقد يقال أن هذا المعنى أو هذا الحديث أوحي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل أن يوحى إليه أن الشرك سيعود في هذه الأمة مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإلا فقد صرح هو صلوات ربي وسلامه عليه، قال: حتى، يعني لن تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا صلوات ربي وسلامه عليه، أو يقال أن هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم جميعا الذين كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا بالفعل ما حدث، فما كان يخاطبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثبتوا ولم يرتدوا. أما غيرهم من الأمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد رأينا فيهم الردة، ورأينا فيهم الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد يقول قائل: لماذا احتملتم كل هذه الاحتمالات في الحديث؟ قلنا: لأن حمل الحديث على ظاهره يستحيل، لأننا لو حملناه على ظاهره لكذبنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالواقع يشهد بذلك. قد رأينا بأم أعيننا من ادعى النبوة ومن ارتد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل والأدلة بل والمحكمات التي ذكرها الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة في الباب، من أننا سنتبع سنن من كان قبلنا من اليهود والنصارى وهم دون أدنى شرك قد وقعوا في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهم دون أدنى شك قد وقعوا في الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولصريح قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. سبحان رب العظيم. فكل ذلك دل على أن ظاهر الحديث جزما غير مراد. فقال: عندي حديث آخر، عندي دليل آخر على أن الشرك لن يقع في هذه الأمة. فقلنا له: هات ما عندك، إن وجدناه خيرا تعلمنا، وإن وجدناه خطأ علمناك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فقال: هذا الحديث أخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن هذه البلاد، بلاد الجزيرة العربية، لن يجتمع فيها دينان، فطالما أن الإسلام موجود فلن يجتمع معه الشرك. قلنا له: نجاوبك، والله ثم والله ثم والله، هذا كلام التائهين، هذا كلام الضلال، لقد تخطيت في كلامك حدود الشبهات إلى كلام السفهاء. فهذا الذي فهمته من الحديث لم يفهمه أحد قط قبلك. سبحان ربي العظيم. قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، فلا هنا ليست للنفس بل للنهي، أي لا تجمعوا دينان في جزيرة العرب. ويستحيل أن يكون المقصود هنا للنفس لأمور: الأمر الأول أن خير ما يفسر الحديث الحديث، فلا أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هو النبي نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل الروايات التي أتت لهذا الحديث تدل على أن لا هنا للنهي، كما عند مالك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يبقين دينان بأرض العرب، وكما عند أحمد: لا يترك بجزيرة العرب دينان، وكما عند مسلم أن عمر سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. سبحان الملك. فخير ما يفسر الحديث الحديث. سبحان الملك. إلى جانب لو قلنا بالنفي لكان في ذلك تكذيب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه لما تكلم بذلك كان اليهود في جزيرة العرب، بل لما مات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان هناك يهود في جزيرة العرب، إلى أن أجلاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل ولو نظرت الآن لوجدت مشركين في جزيرة العرب إلى الآن. لو كان هذا خبرا لقلنا أننا نكذب بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لكن هذا نهي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نبقي على أهل ملتين في جزيرة العرب. فجزيرة العرب تشمل من أطراف العراق والشام شمالا إلى بحر العرب جنوبا، ومن الخليج وبحر عمان شرقا إلى البحر الأحمر غربا. سبحان ربي العظيم. كل هذه الأمكنة لا يجوز أن يدخلها المشركون، وقد دخلوها، ولا أدل على ذلك من إقامة العمالة الكافرة في بلاد الجزيرة العربية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل وأكثر من ذلك. سبحان الملك. فلو قلنا أن لا هنا النافية فأننا بذلك نكذب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حاشاه، انظر ماذا فعلوا، كذبوا نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليستدلوا على بدعتهم. هذا هو فعل المبتدعة. فإذا بالرجل يقول لنا لا تحمل علينا، اسمع منا مرة أخرى، قلنا له هات، فهل عندك شيء آخر؟ قال نعم عندي دليل. قلنا وما هو؟ قال رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم. وأيضا روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن الشيطان قد يأس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولكن رضي منهم بما دون ذلك بالمحقرات والموبقات. سبحان الملك. قلنا وما في هذه الأدلة؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن في هذه الأدلة أن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب وأن الأصنام لن تعبد في أرض العرب، فالشيطان يأس من ذلك. قلنا له سبحان الملك، ما زلت تستدل بالمتشابه؟ ألا تتق الله؟ ألا تخاف الله تبارك وتعالى؟ سبحان الملك، إن الذي تفعله يا عبد الله هو ما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فإذا به يقول لنا لماذا تقول ذلك؟ نقول لأن المحكمات قد ظهرت لك يا عبد الله أن الشرك سيقع. قال حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وهذا الذي تستدل به متشابه يحتمل أكثر من معنى، فلماذا تصادم المتشابه بالمحكم؟ فإذا به يقول لنا وما هي الاحتمالات؟ قلنا أولا يحتمل أن الشيطان لما رأى عز الإسلام وقوتهم ومنعتهم يأس بنفسه ولم يأسه الله تبارك وتعالى، ثم لما رأوا ما هم عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله رجع إليه الأمل، كما قال الله تبارك وتعالى عن المشركين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ومع ذلك هل توقف المشركون عن الصد عن دين الله؟ لا، لما رأوا عز الإسلام، لما رأوا قوة الإسلام يئسوا، ثم بعد ذلك ما زالوا في التحريش بيننا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حتى اتبعناهم، بل حتى ارتد كثير منا الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألا ترى بأم عينك يا عبد الله من قال أن على نفسي أنه ملحد؟ من قال على نفسي أنه ملحد؟ سبحان الملك، أسأل الله العفو والسلامة. كل ذلك والشرك لن يعود في هذه الأمة؟ ألم يرتد كثير من المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعبدوا غير الله سبحانه جل في علاه؟ سبحان ربي العظيم. ثم لقد رأينا بأم أعيننا ورأيت أنت بنفسك أن هناك من عبد الشيطان من أمة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقالوا على أنفسهم أنهم عبدت الشيطان. ولقد وقفت بنفسي على فتوى لمفتي ديارنا المصرية شيخ نصر فريد واصف حفظه الله تبارك وتعالى أنه حكم على هؤلاء أنهم مرتدون ويستتابون وإلا ينفذ فيهم حكم الشرع. سبحان رب العظيم. ولقد علمت وعلمنا جميعا أنه كان في جزيرة العرب ولا حول ولا قوة إلا بالله قبور تصرف إليها العبادة ويطلب منها المدد وتذهب إليها المرأة لتحمل ويرزقها هذا الولي أو هذا المقبور بالولد ويرزقها الشفاء ويرزقها الزوج ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصرفوا إليه العبادة من دون الله تبارك وتعالى، أليس في كل ذلك عبادة للشيطان؟ سبحان رب العظيم، لأنهم أطاعوه في صرف العبادة لغير الله. كذلك يحتمل أن هذا أيضا في المجموع، يعني أيس الشيطان أن يرتد كل المسلمين ولم ييأس من بعضهم. كذلك يحتمل أنه يأس الشيطان أن يعبده المصلون، يعني المؤمنون كامل الإيمان، لأن المصلين تطلق على كامل الإيمان، وهذا حق. فكامل الإيمان قد يأس الشيطان منهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. أما المؤمنون فلا. رابعا، يحتمل أن يكون المراد الصحابة والمخاطبون، أو القرون المفضلة، أو الطائفة المنصورة التي لا تزال بحمد الله تبارك وتعالى على الحق ظاهرة، لا يضرها من خالفها أو خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. خامسا، يحتمل أنه قد أيس أن يعبد بنفسه في جزيرة العرب، يعني أن يصرفوا إليه العبادة بنفسه، لكنه لم ييأس أن يعبد الناس في جزيرة العرب غيره سبحان الملك. والذي حملني على هذه الاحتمالات المحكمات واستحالة حمل الحديث على الظاهر. لماذا؟ أكرر: للمحكمات من الكتاب والسنة التي ذكرها المصنف، وللواقع المشاهد. فقد رأينا بأم أعيننا من يرتد عن دين الله تبارك وتعالى، نسأل الله العفو والسلام. فإذا به يقول لنا: صبرا صبرا، فعندي دليل آخر. قلنا له: هات ما عندك. فإذا به يقول: قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو يأتي أمر الله. قلنا: وما في هذا الحديث؟ قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يخبر أن أمر هذه الأمة سيظل مستقيما إلى أن يأتي أمر الله عز وجل، ولن يحدث في هذه الأمة خلل، والشرك أكبر خلل، فلن يحدث في هذه الأمة أي شرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا له: ما زلت على غيك، ما زلت تتبع المتشابه. فإذا بالله تبارك وتعالى لما لويت عنق آياته وكلام نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على وفق مرادك، جعلك أهلا للسخرية والاستهزاء. فهذا من البلاهة والسفاهة في فهم النصوص وتلبيس الشيطان واتباع الهوى، ودليل على زيغ القلب. فحتى هذه الأشياء لا ترتقي إلى موطن الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا به يقول: لماذا كل هذا الهجوم؟ قلنا له: لن نجيب عليك في هذا الدرس، ولكن سنجيب إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، لأن الوقت قد نفذ من عندنا. ولو عندك شبهات سنكملها إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.